القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة دعاء أبو الحجاج محمد الصادق المقيمة في قرية الغريرة مركز إسنا محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا مواطنة على قد حالي، عايشة مع أسرتي، وربنا وحده اللي يعلم إحنا بنقضيها إزاي. دخلنا كله يا حضرات هو كام جنيه بتقبضهم والدتي من التأمينات الاجتماعية وبتصرفهم علينا كلنا، ما بيقضوش حاجة خالص. اتعمل معاش تكافل وكرامة، اتقدمت بالأوراق المطلوبة وعملوا بحث اجتماعي وعرضوني على الكوميسيون الطبي. البحث الاجتماعي والكوميسيون الطبي قالوا المذكورة تستحق صرف معاش تكافل وكرامة. قلت يا فرج الله، مشيت في الإجراءات بتاعت الصرف حوالي سنة ونص يا حضرات، ما بين ناقص أوراق وبين بعتنا الملفات وبين في انتظار الفيزا كارت توصل، سنة ونص وأنا في الانتظار، لغاية ما قابلني حضرته في يوم وهو فرحان قوي وقال لي ألف مبروك يا دعاء، خلاص الفيزا بتاعتك وصلت، من النهاردة راح تصرفي معاشك وتاخدي حقوقك اللي الدولة بتعملها لك. وبالفعل أخدت الفيزا ورحت لقيت فيها رصيد، صرفت شهر 8 وشهر 9 وبس يا حضرات. جي شهر أكتوبر مفيش، انتظرت لشهر نوفمبر برضو مفيش، وآخرتها باوت. ايه اللي حصل؟ وبصراحة احنا ما عندناش علم، لكن زي ما بتقولي مفيش رصيد ليكي، يبقى اكيد وقفوا صرف معاش تكافل وكرامة بتاعك. ليه؟ بصراحة سؤال صعب اجاوب عليه. طب والحل؟ اشتكي، بعتي شكوتك للوزارة لعل وعسى يكون حصل خطأ ويتصلح ومعاشك يرجع لك. وديني بشتكي اهو يا سادة يا مسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، معاشي اللي ما صرفتش منه غير شهرين اتنين بس اتوقف. ليه يا حضرات؟ ليه؟ أنا دعاء أبو الحجاج محمد الصادق المقيمة في قرية الغريرة مركز إسنا محافظة الأقصر، يا ترى هلاقي حد يجاوبني؟ ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،